أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وقفنا في المرات الماضية على الكلام على غسل الرجلين مع الكعبين، على غسل الرجلين مع الكعبين الفرض الخامس من فرائض الوضوء. ونستكمل اليوم بقية الكلام المتعلق بهذه المسائل، ثم إن شاء الله نبدأ في الفرض السادس وهو الترتيب على ما ذكرنا. المسألة الأولى التي نبتدئ بها وهي مسألة مسائل الوضوء، وهي قول الشيخ المصنف أبو إسحاق الشرازي: فإن اقتصر على مرة وأسبغ أجزاءه، وإن اقتصر على مرة وأسبغ أجزاءه، يعني هذا الوضوء الذي ذكرناه من قبل وهو غسل الوجه ثلاثا وغسل الذراعين ومسح الرأس وغسل الرجلين ثلاثا، هذه قال إن اقتصر على واحدة فقط وأجزأ وأسبغها، يعني عمم الماء مواضع الوضوء أجزأه. ونشير إلى حديث سيذكره الشيخ هنا في باب الترتيب، الشيخ صاحب كفاية الأخيار، وهو حديث عشان الناس اللي عندها كفاية الأخيار. يقول: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وقال رواه البخاري، وهذا الحديث لم يروه البخاري اللي يعرف في كفاية الأخيار مع النسخة بتاعت الرسالة زي نسختي كده، ما يقول لي هذا الحديث لم يروي البخاري. فعلا الحديث هنا في ايه في كفاية في المجموع قال: وهذا الحديث وهو حديث هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فباطل، لأنه حديث ضعيف سبق بيانه. رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف، ماشي، وهو فعلا حديث إسناده ضعيف. يبقى المقصود الكلام الذي نحن فيه اليوم بداية هذه المسألة مسألة سريعة يعني، وهي أنه إذا اقتصر المرء في الوضوء على مرة واحدة، يعني غسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه مرة واحدة وغسل رجليه مرة واحدة وأسبغ، يعني وصل الماء إلى مواضع الوضوء التي ذكرناها مواضع الفرض، أجزأه ذلك الوضوء، وهذا وضوء صحيح مجزئ تصح به الصلاة. أجمع العلماء على أن الواجب في الوضوء مرة واحدة، وممن نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون، ومن قال بغير ذلك فكلامه مخالف للإجماع. من قال الواجب 3 مرات مثلا فكلامه مخالف للإجماع. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، فهمنا أنه إذا توضأ مرة واحدة أجزأه، وهذا إجماع، والمخالف لذلك مخالف للإجماع. نحن نقتصر سريعا على الكلام عشان نستطيع أن نستوفي الموضوع أطول من ذلك. نعم. غسل إيده مرة واحدة غسلا أسبغ به الوضوء. لو حط إيده على الحنفية مرة واحدة كده، بس مرة واحدة، مش حط إيده بقدر 3 مرات، زمان ما كانش في حنفية، كان بياخد الوضوء كما ذكرنا الماء على يمينه ثم يسيله على على ذراعه، حيث يحقق معنى الغسل. الغسل هو إسالة الماء على الجزء المغسول كما ذكرنا. المسألة الثانية، فإن خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها 3 جاز، لما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3 ويديه مرتين. وهذا الحكم وهو المخالفة الذي أشرنا مجمع عليه كذلك. وحديث الذي رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم من طرق هكذا، وفيه زيادة حسنة تبين المقصود، وهي أنه مسح رأسه مرة واحدة. وهذه الزيادة لائقة هنا ليكون الحديث جميعا لطهارة بعض الأعضاء مرة، وطهارة بعضها مرتين، وطهارة بعضها 3 مرات. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني نقول مسح رأسه مرة، طب واحد واخد باله كده من الكلام يقول له اشمعنى مسح رأسه مرة؟ حد واخد باله؟ حد واخد باله؟ لا مش باله. لأنه مذهب الشافعي المشهور أن مسح الرأس 3 مرات، أن مشهور مذهب الشافعي أن يمسح رأسه 3 مرات. طيب، هذه المسألة، وهي الإمام النووي رحمه الله يقول وهذه زيادة حسنة لمسح رأسه مرة وغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها 3. حديث عبد الله بن زيد يقول غسل وجهه 3 ويديه مرتين، وفيه زيادة حسنة ومسح رأسه مرة، فدل بذلك على أن المرأة لو اقتصر على مرة في بعض الأعضاء ومرتين في بعضها وثلاث مرات في الباقي صح وضوءه وهو مجمع عليه. والحديث كما ذكرنا رواه البخاري ومسلم. طيب، فإن زاد على الثلاث كره، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 ثم قال هذا الوضوء أو هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. اللي بيراجع بقى كلام شيخ نصر الدين الألباني هيلاقي الحديث ده صحيح في سنن أبي داود، بس هيقول لي هيلاقيه نزود جملة كده في التخريج، يقول نقص هذه زيادة شاذة في الحديث، يعني كأنه يقول الحديث صحيح ولكن الجزئية هذه زائدة شاذة. إذا هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وظلم. دعا الشيخ ناصر في تحقيقه لسنن أبي داود. ماشي الكلام؟ وهي لها معنى كذلك، معناها معناها أنه لو زاد صح ظلم وأساء، ولو نقص عن الثلاثة هيبقى ظلم لي وأساء لي. طب الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على مرتين وعلى مرة واحدة. واضح يا محمد؟ لذلك يقول حديث عمرو بن شعيب، الإمام النووي ممن يصحح رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، هذا سند من الأسانيد المشهورة، ويقول إيه عمرو بن شعيب عن أبي عن جد ويصحح هذا السند عشان يبقى عندنا واخدين بالنا. وقد ذكره في المقدمة، في مقدمة المجموع، أنه من الأسانيد الصحيحة عنده. فإذا قال القائل رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو يأخذ بتصحيح هذا الحديث، هذا السند. ولذلك يقول هو: وقد ذكرت في مقدمة الكتاب أن جمهور المحدثين صححوا الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. واختلف في معنى أساء وظلم، فقيل أساء في النقص وظلم في الزيادة إلى آخر الكلام معنى. أما حكم المسألة فقال أصحابنا: إذا زاد على الثلاث كره ذلك كراهة تنزيه ولا يحرم. هكذا صرح به الأصحاب، إذا زاد على الثلاث كره ولم يفعل حرام. نستكمل الكلام سريعا كده. قال إمام الحرمين: الغسلة الرابعة وإن كانت مكروهة فليست معصية. قال: ومعنى أساء يعني ترك الأولى، لأن الإساءة أقل من الكراهة في الأصول. لو يأخذ باله لما يقول أساء يبقى عندنا الكراهة والحرام، ده عند الجمهور، والكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية والحرام عند عند الحنفية. وأساء دي تعبير أيضا من التعبيرات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ طيب حد يفتكر قلناها قبل كده؟ واجب، واجب إيه؟ أساء، ذكرنا كلمة أساء. ذكر أخونا يقول لك الجهر في الصلاة السرية، الجهر في الصلاة السرية مقدرش يقول عليه مكروه، يقول له إيه؟ يقول له أساء. أساء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الأحيان بالآية يسمعنا إياها، فلما كان يجهر بالآية فدل على عدم الكراهة لأنه ما بيعملش مكروه صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ بيعمل مكروه عشان يدلنا عليه، يبقى إيه؟ دل على الإيه؟ فعله دل على إيه؟ هذا فعله صلى الله عليه وسلم، إيه؟ دل على إيه؟ على الجواز، أقل درجاته الجواز. ما يحدش يقول لي بقى ده بدل على السنة، أقول له لا، السنة الثابتة عنه إيه؟ الإصرار في الإيه؟ في السرية، والجهل في الإيه؟ في العلنية، يبقى دي السنة. طيب لما واحد بقى يسر بقى في الجهلية ولا إيه؟ يجهر في السرية، يبقى خلف الإيه؟ خلف السنة، بس وصل المكروه يقول له لا ما وصلش لأن النبي جهر في بعض الأحيان، يقول له يبقى اسمه إيه؟ بل هو اسمه أساء. يبقى أساء دي مكروه ولا أقل؟ أقل من المكروه. عشان كده يقول بقى الغسلة الرابعة إيه؟ إن كانت مكروهة فليست معصية لأنه قال أساء. خد بالك. ماشي، نستكمل الكلمتين دول. ومعنى قال ومعنى هذا كلام إمام، وهذا كلام إمام الحرمين، قال أساء يعني ترك الأولى وتعدى حد السنة، وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه. عشان يقول لي طب ما الظلم يعني إيه بقى؟ يقول له يعني وضع الشيء في إيه؟ في غير موضعه. هذه الرابعة ليس موضعها هذا الإيه؟ الموضع. أصحاب السنة في الجهل بالآية، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجهر بالسورة كلها، أيوة ما كانش بيجهر بالسورة، ولو جهر بالسورة كلها يقولوا لا هذا ليس فعله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال، يقول هنا بقى، قال الشافعي، قال الشيخ أبو حامد في تعليقه، قال الشافعي رضي الله عنه في الأم: أحب ألا يتجاوز الثلاث، فإن جاوزها لم يضره. قال أبو حامد أراد بقوله لم يضره يعني لا يأثم. نحن عارفين كلام المتقدمين كما ذكرنا من قبل الأئمة المتقدمون الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك لم يكن يقول هذا حرام وهذا جائز أو هذا واجب، وإنما كان يقول أحبه ولا أحبه وأكره له ذلك ولا ينبغي. ومحمول هذه الألفاظ من ألفاظ الأئمة على أنه إذا قال أكره له ذلك يمكن أن يصل به إلى كراهة التحريم أو التنزيه، لا ينبغي له ذلك ممكن أن يكون حراما، أو لا يقول لا أحب له ذلك يبقى معناه أنه لم يصل إلى الإثم والمعصية. لذلك لما قال أحب ألا يتجاوز وقال لم يضره يعني أي لا يأثم بذلك. وقال وأصحابنا يقولون تحرم الزيادة وليس ظاهر المذهب ذلك، والمراد بالإساءة في الحديث كما ذكرنا غير التحريم لأنه يستعمل أساء فيما لا إثم فيه. واضح؟ واضح ولا نايمين؟ في حد مش فاهم؟ كلام سهل أهو. وقال المواردي الزيادة على الثلاث لا تسن، ولكن هل تكره؟ فيه وجهان، قال أبو حامد لا تكره، وقال صاحب أصحابنا تكره وهو الأصح. وفي رواية تانية الإمام الشافعي في الأم يقول فيها عشان حتى نفهم كلام الأئمة فهذه هي الألفاظ، يقول أما نص الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال لا أحب الزيادة على ثلاث فإن زاد لم أكرهه. يبقى مقصده إذا بالكراهة هنا إن شاء الله هذا لفظ الشافعي، ومعنى لم أكرهه أي لم أحازمه. نحن إذا ذكرنا من ألفاظ الإمام ليست على أمثال المتأخرين اليوم حرام حلال، لا، وإنما كان يقول لا أحبه لا أكرهه أكرهه لا ينبغي، وهذه لا مدلولاتها عند الأئمة. فلما قال ذلك لم أكرهه يعني لم أحزمه، فحصل بذلك عندنا ثلاثة أوجه: أحدها تحرم الزيادة، والثاني لا تحرم ولا تكره لكنها خلاف الأولى، والثالث وهو الصحيح بل الصواب تكره كراهة التنزيه. يبقى عندنا أي الصواب الصحيح من ثلاثة أوجه. الأوجه اللي هي يبقى يفاكر كلام الأئمة. وقد أشار الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه إلى نقل الإجماع على ذلك على هذا الحكم، فإنه قال في أول كتاب الوضوء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد، قال وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام البخاري في الصحيح. طيب، هناك مسألة كذلك متعلقة بهذه الايه هذه المسائل. إذا زاد على الثلاث كما ذكرنا فقد ارتكب المكروه. طب يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ لأن احنا ايه ممكن يبقى الواحد يأتي المكروه والفعل على غير الشرع، يبقى ممكن يبقى شيء باطل، ذكرناها في الزمان الماضي لحد فكذا. ها ها لا يقول ولا يبطل الوضوء، هذا مذهبنا مش فيها دي. بس مش فلان مشمس نفسه في المسألة المبنية عليه. إذا زاد على الثلاث ارتكب المكروه ولكن لا يبطل الوضوء، هذا مذهبنا ومذهب كافة العلماء. نقل حكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل إذا زاد، وهذا خطأ ظاهر. طيب، في مسألة أخيرة في هذه المسائل، كم مسألة مع بعض؟ مسألة دي إذا شك فلم يدري أغسل مرتين أم ثلاثة؟ لو شك طب هو غسل وش مرتين ولا ثلاثة؟ الإمام أبو محمد الجويني اللي هو أبو إمام الحرمين هو أبو إمام الحرمين، يقول شك اثنين ولا ثلاثة ليس فيها شيء، اثنين جائز وثلاثة جائز ولا يلزمه شيء لا بالشك ولا بعدم. هذه هي نقولها ابتداء. أما الكلام بقى كلام أهل العلم، يقول الإمام النووي: فمقتضى كلام الجمهور الذي ذكرناه في الإيه؟ في الطهارة والنجاسة حد فكر والصلاة وغيرها، قلنا إذا حدث شك يبني على الإيه؟ يبني على اليقين، اليقين اللي هو الأقل، ما اسموش يبني على الأقل، يبني على اليقين. اليقين هو اثنين ولا ثلاثة. طب أخي أنت بتقول ثلاثة ولا واحدة؟ أنا غسلت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ما هو يعني شو اللي يبقى يبني على الإيه؟ على اليقين، مستيقن إيه اللي هو فعله، اثنين مثلا أو ثلاثة، وغالبا اليقين ما بيبقى اثنين اللي متأسف، بيبقى الأقل يعني. قال يبني على حكم اليقين وأنهما غسلتان فيأتي بثالث. فده كلام الجمهور، جمهور الإيه؟ الشافعية وغيره. وحكى إمام الحرمين وجهين، أحدهما قول والده الشيخ، أحدهما قول والده الشيخ بعد، يعني حكى قولين، قول والده الشيخ أبي محمد الجوي رحمه الله، قال أن يقتصر على ما جرى ولا يأتي بأخرى لأنه متردد بين الرابعة وهي بدعة وبين الثالثة وهي سنة، وترك سنة أولى من اقتحام البدعة، خلاف المصلي الذي يشك في عدد الركعات صلى ثلاثا أو أربعا يبني على الأقل. والوجه الثاني يغسل أخرى كالصلاة، والصحيح أنه يأتي بأخرى. يعني كلام بقى اللي احنا بنقول إيه، الإمام أبو محمد الجويني غسل اثنين ولا ثلاثة، يقول له ما يلزمش فيها حاجة، دي مسألة متهمش، لأنه لو زود أربعة يبقى إيه شيء زايد، ولو نقص ثلاثة يبقى أتى بالمطلوب وانتهى، فلا إيه فلا يبنى على أقل ولا أقل، يكفيه ما حدث ويكفيه ما غسل وانتهت المسألة. طب إيه تعليل الكلام؟ تعليل الكلام إنه يقول له إيه؟ إنه ممكن يأتي بغسلة أخرى فتكون رابعة، ممكن أن تكون هذه الرابعة بدعة، أو يأتي بثالثة فتكون هذه الثالثة سنة، فهو متردد من كنا سنة وكنا بدعة، فلا يغسل ولا يزيد ولا يفعل شيء. الإمام النووي قال له لا، الرابعة تكون بدعة أو زائدة إذا تعمدها، فإذا تعمدها كانت كذلك، أما إذا لم يتعمدها فليست ببدعة. ولذلك الصحيح ما عليه الجمهور من أنه يبني على اليقين ويأتي بالثالثة كما ذكرنا في بداية القول. ماشي كده. إذا واحد بقى شك بقى هو غسل إيديه مرتين ولا ثلاثة، يخليه مرتين ويأتي بالثالثة وانتهت المسألة. نرجع إلى المسألة الأخيرة في هذا السياق، وهي مسألة إيه مذهب الشافعية في تكرار مسح الرأس. أعلم أن تكون مسألة جديدة، وإنما المسألة ينبغي أن تذكر كذلك. يقول الإمام النووي: مذهبنا المشهور الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه وقطع به جماهير الأصحاب أنه يستحب مسح الرأس ثلاثة. جديدة دي مش كده؟ جديدة ولا قديمة؟ إذا يستحب، وهذا هو المشهور، كما يستحب تطهير باقي الأعضاء ثلاثة. وحكى أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه في كتابه عن الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله أن مسح الرأس مرة واحدة. ويقول الإمام النووي: ولا أعلم أحد من أصحابنا حكى هذا عن الشافعي رضي الله عنه، ولكن حكي وجها لبعض أصحابنا أن السنة في مسح الرأس مرة. يبقى تحصلنا على كم مسألة في الكلمتين دول؟ أن مشهور مذهب الشافعية تكرار المسح ثلاثة، أن الإمام الترمذي رحمه الله حكى عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء أن السنة مسح الرأس ثلاثة، وهذا القول من الإمام الترمذي كما يقول الإمام النووي لم أسمع أحدا حكاه عن الإمام الشافعي، بل المحكي عن الإمام الشافعي في كتب أصحابه أنه قال بغسل الرأس ثلاثة. ماشي كده؟ أيوه. ها؟ والإمام النووي يقول ولم أسمع ذلك عن أحد من أصحاب الشافعية أنه حكى هذا المذهب أن الإمام قال بمسح الرأس واحدا، إنما المحكي عن أصحاب الإمام الشافعي مسح الرأس ثلاثة. يعني كأنه يقول لا، ما حكاش حد من أصحاب الإمام عن الإمام أنه قال بمسح الرأس واحدا، إنما هذا قول مين؟ قول الإمام الترمذي وحده. ماشي يا مسألة. ومذهب الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم استحباب الثلاث، وهو مذهب داود ورواية عن أحمد، وحكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزادان وميسرة رضي الله عنه. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين أنه كان يقول بمسح رأسه مرتين. وقال أكثر العلماء إنما يسن مسحه واحدا، وقال أكثر العلماء إنما يسن مسحه واحدا. هكذا حكاه عن أكثر العلماء الترمذي وآخرون. قال ابن المنذر، وممن قال به عبد الله بن عمر رضي الله عنه وطلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعي ومجاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري وأصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور رضي الله عنهم جميعا. وحكاه غير ابن المنذر عن غيرهم أيضا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، واختاره ابن المنذر. يعني مذهب جمهور العلماء معظم العلماء على مسح الرأس واحدة ولا ثلاثة؟ واحدة، مش كده؟ أما القائلون بمسح واحدة فاحتجوا بالأحاديث المشهورة في الصحيحين التي ذكرناها من قبل. قائلون بمسحة واحدة قالوا بالأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما من روايات جماعات من الصحابة رضي الله عنهم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مسح رأسه مرة واحدة مع غسله بقية الأعضاء ثلاثا ثلاثا. منها رواية عثمان رضي الله عنه وابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم، وروى ذلك أيضا عبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وربيع بنت معوذ وغيرهم. وقال أبو داود في سننه وغيرهم من الأئمة الصحيح في أحاديث عثمان وغيره مسح الرأس مرة. وقد سلم لهم البيهقي، هذا بيهقي ده رافع إمام رافع علم السنة في نصرة مذهب الشافعي، بيهقي محدث كبير العلم العلامة صاحب الأسانيد العالية والشيوخ الكثير، اعترف لهم مع أنه معروف بالانتصار لمذهب الشافعي. الإمام النووي يقول كده عشان نعرف بس الإنصاف والعلم الحقيقي. ماشي. طيب يقول بقى، واحتج الشافعي والأصحاب رحمهم الله بأحاديث وأقيسة. طب الأول نسأل سؤالا، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرأس ثلاثا أو لا؟ صح عنه ذلك أو لا؟ لا. الجمهور قالوا مصحش. اللي جاب الكلام سيد الجمهور في مصحش، الجمهور قالوا الوارد المسح واحدة بس، ما قالوش مصحش. المهم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأس ثلاثة. والشيخ نصر الدين الألباني في صحيح أبي داود ما لقاش بد من تصحيح الحديث، حديث رقم 107 و110 اللي يراجع الأحاديث دي، أنه مسح رأسه صلى الله عليه وسلم ثلاثا. أنا كتبت أرقام الأحاديث عندي عشان اللي عايز يراجعها، صحيح سنن أبي داود حديث رقم 107 حديث رقم 110. يقول واحتج الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى بأحاديث وأقيسة، وهو الذي اعتمده الشافعي رضي الله عنه. يقول اعتمد الشافعي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، حديثه في رواه مسلم. ووجه الدلالات منه أن قوله توضأ يشمل المسح والغسل، مش كده ولا إيه؟ ماشي صح؟ جه البياقي رحمه الله تعالى قال لا، لا يستدل من الحديث على مسح باء السلف، مع أنه ناصر مذهب الشافعي. إمام البياقي ده ناصر مذهب الشافعي في الحديث. قال لا، يقول له الإمام عشان نعرف بقى الأمانة العلمية ونعرف الإنصاف في كلام العلماء، حتى لو خالف مذهبهم فإنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ووجه الدلالة منه أن قوله توضأ يشمل المسح والغسل، وقد منع البياقي وغيره الدلالة من هذا الحديث. لماذا؟ قال لأنها رواية مطلقة، وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح، يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، بأنه مسح غسل ثلاثا ومسح رأسه واحد، لا توضأ ثلاثا ثلاثا. قالوا نعم توضأ ثلاثا ثلاثا، بس دي رواية ايه؟ سموها رواية مطلقة. قالوا بعدين فجاءت الرواية الأخرى وهي الرواية المقيدة، قالت نعم غسل ثلاثا بس مسح رأسه واحدة، نفس الرواية. لذلك يقول اهو وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح المفسرة مصرحة، وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح المفسرة مصرحة بأن غسل الأعضاء ثلاثا ومسح الرأس، وأن مسح الرأس مرة، فصرحوا بالثلاث في غير الرأس. واضح المعنى؟ حد نايم؟ نايمين؟ حد مش واخد باله؟ طيب مش واخد باله يرفع ايده. كل واخد باله؟ اللي ورا دول واخدين بالهم؟ الاخوة بتوع جحا نسوا قصة جحا المرة اللي فاتت. هذا الحديث الاول. الحديث الثاني عن عثمان رضي الله عنه انه توضأ فمسح رأسه ثلاثا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، رواه أبو داود بإسناد حسن. وقد ذكر أيضا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى أنه حديث حسن، وربما ارتفع من الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه، وهو فعلا حديث صحيح. قال الشيخ ناصر في تخريجه قال هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث أو ظاهره الصحة كما أشار. والحديث الثالث عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثة ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وهذا الحديث كذلك إسناده حسن. قد ذكرنا هذه الأحاديث في سنن أبي داود فهي أحاديث صحيح. طيب، وأما دليل القائلين بمسحة واحدة اللي قالوا أنه يمسح مرة واحدة أجاب عنها أصحابنا بقى أجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة كثيرة، من أحسنها أنه نقل عن رواتها المسح ثلاثا ونقل عن رواتها المسح واحدة كما سبق، فوجب الجمع بينهما، فيقال الواحدة لبيان الجواز. ما مسح واحدة بين الجواز في أن يمسح مرة واحدة، والثنتان لبيان الجواز كذلك، وثلاثة لزيادة الفضيلة. يبقى الواحدة للجواز والثنتان للجواز وزيادة الفضيلة، والثلاث للجواز وكمال الفضيلة. واضح كده؟ يبقى واحدة للجواز، بين أن الجواز إذا مسح مرة واحدة أجزأه وأتى بالواجب، وإذا مسح مرتين إذا واحدة أجزأته وزاد في الفضيلة، وإذا مسح ثلاثا فواحدة أجزأته وأكمل الفضيلة. طيب، يقول بقى طب فإن قيل له فإذا كان الثلاث أفضل كما تدعي أيها الإمام الشافعي وغيره، فكيف تركه النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات؟ فالجواب ما قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم قصد البيان، وهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فثوابه فيه أكثر، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين الجواز للأمة ويحضره الناس فثوابه في التبيين أكثر صلوات الله وسلامه عليه. وكان البيان بالفعل آكد وأقوى في النفوس وأوضح من القول، ويكفي هذا الكلام. فكذا إذا في هذه المسألة اقتصر على واحدة فذلك كلام جمهور أهل العلم، مسح مرتين فقد ورد في السنة، مسح ثلاثا فقد ورد في السنة، وإنما الأغلب في أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح مرة واحدة. هذا كلام ماذا بالشفعية؟ نقول له قال ثلاث، يبقى كما ذكرنا هنا في الأول لبيان الجواز وكمال الفضيلة، بل الأولى لبيان الجواز، والثانية سنتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة، الثالثة لبيان الجواز وكمال الفضيلة. نعم، ردوا على الأحاديث انه الهلك يعني مثل الحديث صحيح، طلعت صحيحة، فالرد عليها ملوش معنى قوي. ان هو يقول الجمهور رد على الاحاديث التي ذكروا فيها المسح ثلاثة، من هذه الردود من وجهين: الاحاديث الصحاح وهذا حديث حسن، يعني قالوا الاحاديث ثابتة في الصحيحين تقول بالمسح مرة واحدة، والحديث الذي ورد فيه المسح ثلاثا هذا حديث حسن وغير داخل في قوله. والثاني أن عموم إطلاقه مخصوص بأكثر من بأكثر مما ذكرناه من الأحاديث الحسن وغيره. عندنا ردي أن ده حديث حسن، يعني عايز يقول الحديث ده أقل درجة من الأحاديث الصحيحة، لا مش ضعيف، ممكن قال ضعيف وردينا المسألة من أولها وخلاصه، أقل في الاحتجاج يعني عندهم الحديث، قال لا حديث صح وانتهت المشكلة. والمعنى الثاني، دلالة ثانية، دلالة العموم والخصوص، أن صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثا خصصته الأحاديث بواحدة أو قيدته بواحدة، اللي هو الرد الأولاني الذي ذكره البياقي في أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، قال هذا مطلق والأحاديث الصحيحة الثابتة قيدته بمرة واحدة. نهائي بدل الردين على كلام القائلين بالمسح ثلاثا. فالمقصود من هذا الكلام أن المرأة إذا مسح ثلاثا فلا شيء عليه، وأتى بفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وإن مسح واحدة فذلك غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مسح مرتين فقد ورد كذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وإن مسح رابعة فهذه مكروهة لا شك. ده كلام الشافعية بقى المتعصبين زي حضرتك. لا ده الدرس اللي فات انت ما حضرتش، تروح تسمعه بقى، ده لسه طويل، شرحنا فيها طويل، شرحنا فيها طويلا هذه المسألة التي يذكرها الشيخ أحمد. طيب، عندنا مسألة التالية في كفاية الأخيار نذكرها سريعا قبل أن ندخل في الفرض السادس. وهي قوله إذا اجتمع على الشخص حدث، عشان ما نعديش بس المسائل، هي المفروض المسألة دي تيجي بعد بعد انتهاء من فرائض الوضوء، إنما الشيخ ذكرها قبل الانتهاء من فرائض الوضوء، أنا أذكرها على ذكر الشيخ لها وانتهت المسألة. يقول إذا اجتمع على الشخص حدث أصغر وهو الوضوء وحدث أكبر وهو الغسل ففيه خلاف منتشر. الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل، ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك. لما قال ولا ترتيب في ذلك كان الأولى أن احنا نأخر المسألة دي بعد الترتيب، بعد الفرض السادس يعني، إنما ذكرناها لوجودها في موضعها في كفاية الأخيار. بيقول بقى إذا اجتمع عليه حدثان، يعني الأصغر والأكبر كما يقول شيخنا، ففي خلاف منتشر. الصحيح الذي يفتى به في مذهب الشافعية أنه يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل، ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، ولا ترتيب في هذه المسألة، لا يلزم الترتيب. ماشي كده؟ ماشي. المسألة دي سهلة، إنه لو اجتمع عليه حدثين أصغر والأكبر، فالأصغر يندرج في الإيه؟ في الأكبر. فإذا ما غسل جسمه بنية الغسل اندرج فيه الحدث الأصغر، فأجزأه ذلك عن الحدث الأصغر والأكبر. لما يبقى عليك حدثين، مسائل كثيرة إن شاء الله نذكرها في هذا المعنى من هذه المسألة، إذا اندرج الإيه؟ الأصغر في الأكبر، جاء أجزأه الأكبر، يكفيه يعني. طب الفرض السادس وهو الترتيب، الفرض السادس وهو الترتيب. يعني لا ترتيب في ذلك، يعني لا يلزمه الترتيب في ذلك عشان غسل أعضاء الوضوء. يعني يقول له طيب، يعني لو اغتسل وما رتبش الغسل على أعضاء الوضوء، عشان المسألة طويلة أو في المجموع، يلزمه أو لا؟ قال لا، لا يلزمه الترتيب في الغسل، أن يغسل وشه وبعدين إيديه وبعدين رأسه وبعدين رجليه في الغسل، حتى يرتب أعضاء الوضوء في الغسل بحيث يجزئه الغسل عن الوضوء. قال لا، لا يلزمه هذا الترتيب. ماشي. عشان في مسألة بيقول له طب المهم، يعني مش عايز أكتر عليهم في المسألة. طيب، ما الفرض السادس وهو الترتيب. الترتيب فرضياته مستفادة من إيه بقى؟ فين الآية ولا الحديث الذي يدل على لزوم الترتيب؟ ها؟ الآية؟ وفرضياته مستفادة من الآية. إذا قلنا إيه؟ الواو للترتيب، وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. طب الواو في الترتيب في اللغة للترتيب ولا مش للترتيب؟ حد بيقول الواو للترتيب؟ يعني لما نقول تعارك فلان وفلان تبقى للترتيب؟ ها؟ يبقى ده تعارك وبعدين ده تعارك كده؟ يبقى الواو المهم، يعني لا يقول كما يقول إمام الحرمين كما سأذكر هنا، الواو للترتيب هذه لا يقول بها إلا مكابر. الواو ليست للترتيب في اللغة، وإنما هي لمطلق الجمع. نقول جاء فلان وفلان، ما بنرتبش، يبقى الاثنين جيهم مرة واحدة، ده دخل الأول ده دخل الثاني، ليس هناك ترتيب. لذلك قال الشيخ هنا، إن قلنا إذا قلنا الواو للترتيب يبقى الآية مستفاد منها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويكون هنا الترتيب مستفاد من الآية. قال لا، الواو ليس بالترتيب ولا يستفاد من الآية ترتيب الأعضاء. قال له طب يستفاد من إيه؟ قال من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال بعد أن توضأ مرتبا، وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله، رواه البخاري. ذكرنا تصحيح هذا الكلام في كفاية الأخيار، أن البخاري لم يخرج هذا الحديث في صحيحه من أصله، حديث دامش في البخاري، وإنما رواه ابن ماجه بسند ضعيف كما ذكرنا في بداية الكلام. هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. لذلك فانا في كفاية الأخيار في التعليق ذكره، وهو فعلا كما ذكر في المجموع. لا يقبل الصلاة إلا بمثل، مش بمثل على عائد على البخاري، بمثل عائد على الوضوء. ها؟ لا، بهذا الوضوء يعني، مش بالترتيب. ده أي بمثله، الضمير عائد على الوضوء مش عائد على البخاري، يعني أي بمثله رواه البخاري، لا أي بمثله يعني لا أقبل الصلاة إلا بمثله، أي بمثل هذا الوضوء الذي توضأت به. واضح؟ ما هي ده الكلام اللي هنشرحه إن شاء الله، نشرحه الآن. يقول ولأن الوضوء عبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة، فلو نسي الترتيب لم يجزيه، كما لو نسي الفاتحة في الصلاة ونجس على بدنه. ده كلام كفاية الأخيار، حد واخد باله من الكلام عشان يعني نشرح الألفاظ دي زي ما هي كده. وهي نقوم بشرح هذا الكلام كما هو إن شاء الله تعالى. واضح الكلام؟ الشيخ قال هنا إيه؟ قد واخد باله من الدليل الذي ذكره الشيخ في لزوم الترتيب. قال إيه؟ قال لأن الوضوء عبادة يرجع في حالات العذر إلى نصفها، يعني لو واحد إيده مش قادر يغسلها ومجبرها مثلا، أو مش مجبرها بس لا يتمكن من إيصال الماء إليها، تعور محروقة مثلا قالوا له ما توصلش ماء إليها، وبيقتصر على إيه؟ على غسل الوجه ومسح الرأس، وعلى مذهب الشافعية تيمم للباقي. إذا إيه اقتصر على إيه؟ على جزء من هذا الوضوء، ولم فلما جاز الاقتصار على بعض الإيه؟ أعضاء الوضوء دل على لزوم الترتيب. قالوا زي الصلاة كده وجب الترتيب كالصلاة، ولو نسي الترتيب في الصلاة خذين بالنا لم يجزيه الصلاة. صلاة إيه؟ لو نسي الترتيب، يعني لو صلى مثلا إيه الظهر قبل العصر وجاء فصلى العصر قبل الظهر نسيانا، قال له لا يجزئه إلا أن يرتب الصلاة على بعضها، وأن النسيان ليس بعذر في هذه المسألة. نشرح هذه المسائل إن شاء الله. يجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. وحكى أبو العباس بن القاص قولا آخر مذهب الشافعية أنه إن نسي الترتيب جاز، والمشهور هو الأول، والدليل عليه قوله تعالى فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأدخل المسح بين الغسل وقطع حكم النظير عن النظير، فدل على أنه قصد إجابة الترتيب. ولأنه عبادة يشتمل على أفعال متغيرة يرتبط بعضها ببعض، فوجب فيها الترتيب كالصلاة، سواء ترتيب الصلاة بعضها على بعض أو ترتيب الصلاة في الركعة الأولى والركعة الثانية والتشهد والركعة الثالثة والرابعة. سنوضح هذا الكلام. إيه معنى بقى الكلام ده اللي هو ذكره بقى الشيخ في كفاية الأخيار؟ يقول هذا الذي نقله ابن القاص قول القديم ذكره في كتاب التلخيص، قال إمام الحرمين هذا القول إن صح فهو مرجوع عنه فلا يعد من المذهب، ليس من المذهب. القول يكون لمن في المذهب؟ لو قلنا المسألة فيها قولان يبقى فيها إيه؟ قولان يعني إيه؟ لإمام الشافعي رضي الله عنه، وقلنا فيها وجهان أو أوجه فلأصحاب الإمام حقيقة أو مجازا، مش كده؟ طيب هذا القول إن هو لو نسي ترتيب أجزاءه قال لا هذا القول مرجوع عنه فليس من المذهب. قال أصحابنا إن ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوء بلا خلاف، وإن نسيه يعني وإن نسي الترتيب فطريقان، المشهور القطع ببطلان الوضوء، والثاني على قولي الجديد بطلانه والقديم صحته. ماشي كده كلام بقى الشيخ في كفاية الأخيار. يقول ولأنه عبادة تشتمل على أجزاء على أفعال، يعني في كفاية الأخيار قال ولأنه عبادة يرجع في فعلها إذا تعذر إلى بعضها، يعني يرجع إلى النصف إلى أن يغسل يديه فقط، أن يغسل وجهه فقط، أن يغسل رجليه فقط، أن يمسح برأسه فقط. لذلك يقول هنا: ولأنه عبادة تشتمل على أفعال. نوضح هذه الكلمات عشان ما يجيش واحد يقول لي طب ما عبادة تشتمل على أفعال، طب ما هي الخطبة عندك تشتمل على أفعال، ويجوز أن يقدم هذه الأفعال. خطبة في مذهب الشافعية لها أركان، هذه الأركان لابد أن هو يبتدئ بها من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والاشتمال على الآية والدعاء. قال له ممكن يرتبها ممكن ما يرتبهاش، قال له عشان كده بقى ولأنه عباداته تشتمل على أفعال في احتراز من الخطبة فإنها أقوال ولا يشترط ترتيب أركانها عند أصحابنا العراقيين. مش كده؟ وقوله متغيرة يعني فرضا ونفلا، يعني عبادة تشتمل على أفعال الوضوء يعني متغيرة. متغيرة قال له يعني إيه؟ قال له يعني أفعال تقع فرضا وعلى أفعال تقع نفلا متغيرة. المتغير يعني اللي إيه؟ اللي مش زي بعض. يعني فرضا ونفلا. وكذلك فيه احتراز من الطواف. وقيل قوله أفعال متغيرة كلاهما احتراز من الغسل، والأول أصح. وقوله يرتبط بعضها ببعض هذا كلام بدك من كلام كفاية الأخيار، وهو في كلام المهذب. معناه إذا غسل وجهه ويديه لا يستبيح شيئا مما حرم على المحدث حتى يتم الوضوء. إن هذه أفعال يرتبط بعضها ببعض. يعني إيه يرتبط بعضها ببعض؟ يعني لو واحد غسل وجهه ثم غسل بعد ذلك يديه إلى المرفقين وجنبه المصحف وهو بيتوضى المصحف وقع منه مثلا وحطه في جيبه، يجوز أن يمسك المصحف؟ لا يجوز. قالوا ليه؟ قالوا لأن هذه الأفعال مرتبطة بعضها ببعض، وهذا الارتباط لا يبيح له هذا إلا أن يتم الوضوء. صح ولا غلط؟ لذلك فلما قال هي أفعال مرتبطة بعضها ببعض دل على لزوم الترتيب كما سيذكر بعد ذلك. ماشي كده؟ وقوله فدل على أنه قصد الترتيب. معنى قصد يعني أراد. احتج أصحابنا بالآية. احنا في مسألة هنا من مسائل قواعد الفقه الجميلة سوف نذكرها عندما يأتي على النسيان، وإنما نقدم الاحتجاج بقى. طب ايه الدليل على الترتيب؟ قال له أول حاجة احتج أصحابنا بالآية، قالوا فيها دلالتان، وهي قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الدلالة الأولى التي ذكرها المصنف وهي أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات. ذكر إيه؟ ممسوحا، وهو إيه؟ مسح الرأس بين إيه؟ مغسولات اللي هي الوجه واليدين والرجلين. وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة مع بعضها وفرقت بغير إيه؟ وفرقت بينها وبين غير المتجانسة. يعني العرب في عادة كلامها أنها لو إيه في مغسولات تلم المغسولات على بعضها، في ممسوحات تلم الممسوحات على بعضها. هذه طريقة العرب في لغته. لو فرقوا بين ذلك لا يفرقون إلا لفائدة. قال له إيه الفائدة هنا؟ قال له الترتيب. لأنه المفروض كان يقول إيه؟ واغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم. ده طريقة العرب في الكلام. فلما قدم الممسوح ودخلوا بين المغسولات فلم يقصد بذلك إلا أن يرتب أن المغسول لازم يجي هنا والممسوح يجي هنا. واضح؟ لذلك يقول عادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نفق ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة. فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره. فإن قيل فائدته استحباب الترتيب، ماشي احنا متفقين معاكم، بس مش ايه ليس الفائدة هنا وجوب الترتيب، الفائدة هنا استحباب الترتيب. واضح الكلام؟ قال له ايوه متفقين معاكم من العرب لما بتخالف بين النظير ونظيره وتجيب ده وتدخل ايه هذا الممسوح بين المغسولات وتخالف بذلك قاعدة العرب في الكلام. نعم لفائدة ولكنها ليست وجوب الترتيب بل هي استحباب الترتيب. قال له لا. ليه؟ قال له اسمع الكلام. الجواب على هذا الكلام من وجهين، احدهما ان الامر للوجوب على المختار وهو مذهب جمهور الفقهاء، والثاني ان الآية بيان للوضوء الواجب للمسنون. الآية بتبين الوضوء الواجب ولا المسنون؟ الواجب، لانها اقتصرت على الايه؟ على الواجبات فقط. فلما خالف بين الواجبات دل على ان الترتيب واجب للمخالفة بالواجبات، لم يذكر مسنونا في الآية، والامر للوجوب في هذه المسائل فدل على ايه؟ على إيه؟ الوجوب ليس الاستحباب. هذه الدلالة الاولى من الآية. الدلالة الثانية، مذهب العرب اذا ذكرت اشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الاقرب في الاقرب. إذا بتبدأ إيه؟ لما تعطف حاجة على حاجة بتبدأ بالقريب مع القريب مع القريب. يعني تقول إيه؟ غسل الوجه، وبعد غسل الوجه إيه؟ مسح الرأس. هذا العرب تقول كده. ولذلك قال لا يخالف ذلك إلا لمقصود. فلما بدأ سبحانه وتعالى بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دل على الأمر بالترتيب، وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم، لأنه ده الأقرب، يغسل وشك وامسح راسك، الشرع يقول له كده، والعقل والإيه ولغة العرب تقول له إيه اغسل وشك وامسح راسك على طول، هيتعبه ليه ويخليه يقول له اغسل وشك وبعدين لا اغسل إيديك وبعدين امسح راسك. يبقى إيه كانت تبتدئ بالأقرب فالأقرب، ولذلك دل على الأمر بالترتيب، وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم. هذه الأدلة، بقية الأدلة التي ذكرها الأئمة فضعيفة، وهي قوله أن الواو مثلا، قوله إن الواو للترتيب، يقول بأن الواو للترتيب ضعيف التي ذكرها في كفاية الأخيار. قال إمام الحرمين في كتابه الأساليب صار علماؤنا إلى أن الواو للترتيب وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية واستشهدوا بأمثلة فاسدة. قال والذي نقطع به أنها لا تقتضي ترتيبا، ومن ادعاه فهو مكابر، فلو اقتضت لما صح قولهم تقاتل زيد وعمرو، كما لا يصح تقاتل زيد ثم عمرو، هذه الواو ثم مع بعض قل تقاتل زيد. وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب، الصواب المعروف عند أهل العربية. في دليل تاني برضك ذكره الشيخ، يقول انا بس ذكرته كده لانه ايه كلام ملوش لازمه انه يتقال، وهو استدلال باطل حتى لو قاله اصحابنا وذكره. والاحتجاج الثاني من السنه، واحتج الاصحاب من السنه الصحيحه الصريحه المستفيضه عن جماعات من الصحابه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرته وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث، ولم يثبت مع هذا الاختلاف في الأنواع صفة غير مرتبة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو جاز لبينه مرة واحدة كما بين غيره للجواز. إذا النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرة أو توضع مرة ومرتين وثلاثة، كل ذلك ليبين الجواز. فلو كان هذا الترتيب ليس واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولو مرة واحدة ليبين الجواز، ولما لم يفعله ولا مرة دل على الوجوب، لأنه لو لم يكن واجبا لفعله مرة لبيان الجواز، وقد فعل ذلك لبيان الجواز في نفس الوضوء. وما غسل مرة ومرتين وثلاث ومسح وغسل، كل ذلك ليبين الجواز صلى الله عليه وسلم. فلو كان الترتيب جائزا يعني لم يكن واجبا لبينه ولو مرة واحدة صلى الله عليه وسلم يبين بها الجواز. ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة، وكذلك لم يصل فيه اختلاف في فعله بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال ببيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام وهو إمام الحرمين يعني في الأساليب الأدلة من الطرفين، ثم قال: والوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع، لأن إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة الاتباع، مع أن نعلم أن المقصود منها الخشوع والابتهال إلى الله تعالى، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه، ولم يوصل عن فعل من علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب، كما لم ينقل في أركان الصلاة إلا الترتيب وطريقهما الاتباع. واستثني في الوضوء اليمين والشمال كما ذكرنا، وهذا بالإجماع. بل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا أنه قدم السجود على الركوع، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه قدم التشهد الأوسط بعد الركعات الأولى، أو قدم القيام للركوع على السجود في السجود على القيام للركوع أو غيره. فذلك دل على الترتيب الذي يستفاد من هذه الآية، من هذه الآية الكريمة. و فرع في مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء. طب ده كلام الشافعية، سيادكم الشافعية، سيادنا يعني. طب وسيادنا الباقين؟ يقول: ذكرنا أن مذهبنا أنه واجب، وحكاه أصحابنا عن عثمان بن عفان وابن عباس، ورواية عن ابن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله، وقد ذكره كذلك الإمام الشيخ ابن قدامة وغيره في المذهب، وذكره الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. وقال طائفة: لا يجب. حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكهول ونخعي والزهري وربيعة والأوزعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني وداود، واختار ابن المنذر. وذكروا بعض الأدلة، وقد رد عليها الإمام بعد ذلك الكلام. هذه المسألة ينبغي الوقوف فيها عند التعبد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير ذلك، فعليه فيلتزم المرء فيها بما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. المسألة التي ذكرها الشيخ في كفاية الأخيار ونشير إليها كذلك، وهي قوله: فلو نسي الترتيب لم يجزيه. لو نسي إيه الترتيب لم يجزيه، لأنه إيه كأنه قال يبقى النسيان ليس علة لصحة الوضوء. واحد نسي إنه يرتب، غسل إيديه، غسل إيه أول ما توضى غسل وشه، وبعد ما غسل وشه يمسح رأسه، وبعدين غسل إيديه وغسل رجليه، فخالف بين أعضاء الوضوء نسيانا، هذا الترتيب قال لم يجزيه. طيب، مسألة النسيان هذه نذكرها كذلك سريعا. يقول: إن ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوءه بلا خلاف، وإن نسيه فطريقان: المشهور القطع ببطلان الوضوء. طريقان يعني حد فاكر من طلبة الشافعية؟ حد فاكر طريقين يعني إيه؟ طريق الموصل حكاية المذهب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولين في أن نسيان ترتيب الوضوء هل يكون عذر أنه يصح الوضوء أم لا، والأصح أنه ليس بعذر. ماشي كده؟ ليس النسيان وكذلك ليس الجهل عذرا، إلا أن يكون جاهلا نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، لم يعرف أحكام الإسلام، فهذا يعذر فيما مضى ويتعلم بعد ذلك. ماشي. في هنا بعض القواعد ذكر الشيخ في النسيان. يقول: وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولين في أن نسيان ترتيب الوضوء هل يكون عذرا ويصح الوضوء أم لا، الأصح أنه ليس بعذر. قال له مثل، قال: مثل ما لو نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم، وكذا لو صلى أو صام أو توضأ بالاجتهاد فصادف قبل الوقت. أو تيقن الخطأ في القبلة، أو صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا، أو نسي القراءة في الصلاة، أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبنى شجرا، أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبنى غنيا. هذه مسائل مهمة، المسائل المهمة التي ينبغي أن يأخذ المرء باله لها أو حذره منها. يقول: أو مرض وقال أهل الخبرة إنه معضوض فأحج عن نفسه فبارئ، أو غلطوا فوقفوا بعرفة يوم الثامن، أو باع حيوانا على أنه بغل فبنى حمارا أو عكسه. المسائل دي معناها إيه؟ معناها الشيخ بتاع الرسول لا ده يقول لك إيه؟ إن دي اسمها قاعدة لا عبرة بالظن البين خاطئ. لو واحد ظن دكتور أسامة كان عارف المسائل دي. لا عبرة إيه؟ بالظن البين خاطئ، يعني لو ظن المرء ظنا فبان خطأ، فبان خطأ هذا الظن لا عبرة به حينئذ، وينبغي عليه أو يجب عليه أن يفعل ما لو كان ما لو تركه كان يجب عليه. يعني أو واحد رحل في مية ونسي المية، نسي إيه؟ إن الرحل في مية وجراح متيام ممصل، وظن هذا النسيان لا يؤخذ به وهو معاه مية، قال له ده انت معاك مية صليت ناسي ما يهمش، تروح بقى تعيد تتوضى وتعيد الصلاة. ما قلوش عم انا صليت ناسي معلش ربنا غفور رحيم، لا دي ما فيهاش هزار بقى. كما لو اعطى زكاته هنا كما يقول لايه لفقير فبنى غنيا، ما لو اعطى زكاته لفقير فبنى غنيا قال له لا يجزئه، لابد ان يتحرك يدي الزكاة لواحد طلع فقير يقول له لا طب لابد أن تعطيها للفقير، أقول له أنا ظنيته غني طلع فقير، ظنيته قصدي فقير طلع غني، يقول له فالزكاة لا تجزئك، يقول له طيب أنا كنت عيان وقالوا لي لا ده أنت عيان مش هتنفع تحج، جه أبي الحج خلى واحد يروح يحج عنه، جه أبي الحج برأ وشفي يعني من مرضه قال له يبقى ألزمه الحج. نجيش بقى اخواننا يقول لك ايه اصلا اتوضيت وناسي وفعلت كذا وخلاص والحمد لله، يقول له لا ليس هناك شيء كده في الشرع، ما ليس عذر في مسائل بقى فيها عذر، هذه القاعدة الاصلية لا عبرة بالظن البين خطأ. وقال له طب القاعدة دي ليها ما لهاش استثناءات كده، قال له ايوه ليها استثناءات بس تحفظ دول اللي احنا قلناه، نقول استثناءات منها. يقول اهو في كل هذه المسائل خلاف، الأصح أنه لا يعذر في شيء منها، والخلاف في بعضها أقوى منه في بعضها، والخلاف في كلها قولان إلا مسألة الوقوف فهو وجهه، ومثله مسائل من هذا النوع مختلف فيها، لكن الأصح فيها أنه يصح ويعذر. في شوية مسائل بقى خارجة عن هذه القاعدة، يقول له زي إيه؟ يقول له مسائل بسيطة بقى، لو نوى الصلاة خلف زيد فكان عمرا، أو على هذا الميت زيد فكان عمرا، أو صلى على هذا الرجل فكان امرأة، أو عكسه، أو باع مال مورثه وهو يظنه حيا فكان ميتا، أو شرط في الزوج أو الزوجة نسبا فبان خلافه. كل ذلك في هذه المسائل الأصح فيها أنه يعذر فيها. هذه مستثناة من القاعدة السابقة. حفظنا القاعدة السابقة؟ نعم. هي ما هي دي معناها رفع الخطأ عن أمات الخطأ والنسيان وما شكروا عليه. رفع الخطأ ده بيسموه ايه؟ دلالة بالمقتضي، دلالة المقتضي اللي هو ايه؟ انه لازم يقدر محذوف يصح بالكلام، واحد أخطأ رفع عنه الخطأ، يبقى رفع عنه ايه؟ اسم الخطأ، واخد بالك؟ يبقى اسم الخطأ، انما الخطأ وقع ولا ما وقعش؟ وقع الخطأ، يبقى الاسم بس المرفوع، يبقى غير المتعمد، يبقى يفرق، يبقى واحد خبط واحد خطأ وواحد خبط واحد متعمد، يبقى ده عليه ايه الدية وده عليه الدية، بس ده يفرق ايه وده يفرق ايه؟ وده ارتفع عنه الاسم اللي هو رفع عن امه الخطا، يبقى الاسم نفسه لما يرتفع الخطا والخطا وقع خلاص مش هو عمل الخطا، يبقى رفع اسم الخطا. يبقى الفرق بين المتعمد والايه وغير المتعمد، يعني بين الخاطئ او المخطئ والمتعمد، انه ده ارتفع الاسم عليه الديه، وده ما ايه عليه الاسم والديه، او عليه الاسم والقرش والحكومه يعني. فهمت؟ مش كل واحد خطا يعني رفع عليه الخطا، واحد بيخش بين اتنين زق ده كده جه موقعه اتعور فزع دماغه، يبقى اخطا ولا ما اخطاش؟ بس مش متعمد الخطا، يقول له يبقى ده دم راح، بدل انت زقتني وقعتني عورتني خلاص دم راح عليه في الشرع. مفيش دم بيروح في الشرع هدر، لا هدر زي ما بيقول الشرع لا هدر فيه، وانما يرتفع الاسم عنه عند الله تعالى. وهذه مسائل ان شاء الله نذكرها واحده واحده للي عايز يتعلم فقه ان شاء الله. مقصود كفايه كده النهارده. نعم ايه هو اقول لها في المساله بس فيها فرق دقيق. لا دي غير النيه، غير تعيين ان يصلي ولا فلان، نويت الله اكبر اصلي ولا زيد، لا هو دخل يصلي معتقد ان اللي بيصلي ولا زيد عمد. فرق بين النيه والقصد بيها، واخد بالك؟ احنا قلناها قبل كده لو حد فاكر، انه ايه انه ما لم يتعين، لو تعين ضر، يبقى ما لم يتعين، اذا تعين ضر دي ذكرناها ان هو ايه قال نويت اصلي خلف الله اكبر، نويت اصلي الظهر اربع ركعات خلف زيد، زيد بعين والله اكبر طلع مش زيد، صلاته مش صحيحه. غير انه دخل يصلي ومفكر ان اللي بيصلي وراه ده زيد طلع عمد، غير انه بيقصد زيد بالنية، عشان كده المسألة دي. لا دي الظن هنا، ده على نية الظن. دي هنا على نية الايه، على نية الظن. انما دي كالتعيين من قصد، انما هو ايه داخل ينام الله اكبر يصلي وعارف انه بيصلي، نيته انه بيصلي ورا زيد، مش قصد بين قصد ايه انه يصلي ورا زيد عمدا. خد بالك؟ لا هو ايه يظنه طاهرا وعليه نجاسة فبنى نجسا. لا دي مش كده، ما قالش كده، انت مش ما حفظش كده. المسألة دي في نسيان الصلاة في ثوب النجس، نسيان مش في الايه. قال ولو نسي صلى بنجاسة ناسيا، تفرق بقى اللي هو بيقوله ده، تفرق عن النسيان، تفرق فيها. وهي دي كان فيها وجهين هنقولها ان شاء الله بعد كده، انه هو ايه واحد افتكر ان على ثوب نجاسة، غير اللي ايه النجاسة جاهلا. الشيخ هنا بياخد بالوجه الثاني، انه لو صلى بنجاسة جاهلة ثم تبين له عليه إعادة الصلاة. انما دي فيها وجهين ان شاء الله نذكرهم. هو الشيخ اخذ في ايه بتصحيح الوجه اللي ايه بالمطلق، وهي مسألة ايه بقى، مسألة ان هو واحد كان على ثياب نجاسة وعارف ان في نجاسة، وبعدين قال ان شاء الله لما اجي اصلي هبقى اغسل النجاسة وادخل الصلاة واتوضا، فجه وهو عشان يصلي جه داخل الصلاة ونسي النجاسة، غير واحد لم يعلم وجود النجاسة من أصل وصلى به. دي فيها وجهين، التانية دي اللي هي نسي النجاسة على ايه وصلى بها، فيها وجهين. بياخد بقى هنا الشيخ بالأصح، صح ان هو صلاة بطل، لا فيها وجه ثاني وهو وجه صحيح كذلك، انه تصح الصلاة. اما مسألة نسيان النجاسة من اصله دي اللي الاصح فيها انه هو ايه صلاة صحيحة. يبقى لو واحد ما عرفش ان عنده ايه على جسمه نجاسة وصلى بها ثم تبينت النجاسة بعد الصلاة، غير ما لو علم بالنجاسة ثم نسيها فصلى. ها فهم كده؟ طيب نقول حديثه للسلام عشان الناس تجري بسرعة من السجن، يعني يجري بسرعة من السجن قبل الأذان ما يأذن عليهم. لو الأذان أذن عليهم وهم في الجامع هاي عينها هيحصل لهم مصايب سود أو مش كده. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد يقول أحاديث النبي ويمشي يتحرك ساعة ما نقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 46 عن طلحة بن مصادف عن أبيه عن جده رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرناها دي احنا في الحديث 51 الآن، نحن في الحديث 50. في الحديث 51 وكف واحدة، هذه صحيح البخاري صحيح مرة الفات في الكف واحدة، هذه صحيحة في صحيح البخاري. نعم مستمع انت بتقول ايه؟ ده الحديث الضعيف. الحديث 51. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. ما قلنا الحديث قلت قلناه ده 50 عندي. وعنه رضي الله عنه يعني عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. حديث 50 هذا عندنا في نسختي. وعنه رضي الله عنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. والحديث 51. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث أخرجه مسلم والترمذي وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة التي زادها الترمذي زيادة صححها الشيخ ناصر في صحيح الترمذي، وهي حديث صحيح. الحديث 52 هذا في بداية المسح على الخفين، باب المسح على الخفين، أي باب ذكر أدلة شرعية، ذكر أدلة باب ذكر أدلة شرعية ذلك. باب المسح على الخفين أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك. والخف نعل من أد يغطي الكعبين. عن المغيرة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. اتفق عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. اتفق عليه. كفاية كده بقى عشان الناس تلحق تخرج من السجن. ولا آدم ده اللي أنا فاكره، هي تحتمل التحريك بس أنا مش متذكر التحريك. هو الجلد يعني، أظن السكون أولى من الأدم في التحريك. طيب في حد فاكر الخطبة؟ في حد عايز أي أسئلة؟ يعني نسأل أسئلة والأذان يأذن، مفيش حد هيخرج. يبقى خلاص مفيش أي إفراج عن هؤلاء المسجونين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هيقعدوا غصب عن عينهم في الرحمة عيني، وهيتعذبوا جامد. كده يقول لك: لا ولا عايزين أسئلة ولا عايزين خطبة ولا عايزين حاجة، احنا عايزين نجري. أخي يقول: نرجو التنبيه على الإخوة والأخوات بعدم شمول هواتفهم المحمولة على نغمات موسيقية مما له أسوأ الأثر، إما بسماع ذلك في المسجد أو بفتنة غيرهم من العوام بسماع مثل هذه الموسيقى من المتدينين. يعني مش محتاجة يعني هذه الكلام، طبعا سمعنا هذا الكلام الفارغ أكثر من مرة، نسمع هذه النغمات السيئة السوداء في بيت الله تعالى. مش فاهم انا ازاي يبقى قاعد متدين ماسك بتاع كل شويه يديله موسيقى وحاجات من هي المحرمه كما تعلمون. فكده فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين واسر الماسورين وعين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.